على الحكم الوضعي وهو ما يقتضي جعل شيء سببا بشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من مين؟ من الشارع الله عز وجل، أي بجعل منه، أي إن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه، يعني وقد ضربنا الأمثلة على ذلك. يعني زي ما نقول مثلا الأذان هو علامة، يعني ما نقول بلوغ النصاب وأن يحول الحول حولان الحول وبلوغ النصاب، ما هو ده تكليفي، ده حكم وضعي يعني مش بإيدك، واضح يا إخواني الكرام. وتكلمنا كذلك زي التكليف وأن العبد يكلف بعد البلوغ، فالبلوغ علامة يعني واضح. وتكلمنا عن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في المرة السابقة، واضح إخواني. فهنا ثم ننتقل إخواني إلى أقسام الإيه الحكم الإيه الوضعي يا إخواني الكرام. فطبعا هنقول إيه على أقسام الحكم الوضعي، هنقول مثلا كما قال العلماء الحكم الوضعي السبب مثلا أو السبب و السبب والسبب له أقسام، يعني و المانع يعني واضح إخواني، يبقى السبب والإيه المانع والشرط، يبقى نقول إيه السبب والمانع، نقول السبب يعني إخواني والمانع والشرط والصحة والإيه والبطلان. يعني الإمام الليجوني ذكر سببين قسمين بس اللي هي الصحة والإيه الصحة والإيه إخواني والبطلان. هنبتدي نتكلم يا إخواني عن الصحة والبطلان الذي ذكرهم الإمام الجويني. يعني الصحة والإيه الصحة والبطلان يا إخواني الكرام، هنتكلم عن الصحة والإيه البطلان. نتكلم عن مين؟ عن الصحة والإيه والبطلان. نتكلم عن الصحة والبطلان، فهنتكلم عن الصحة كما يقول الإمام الجويني رحمه الله، والبطلان. فلو احنا اتكلمنا عن الصحيح في اللغة يا إخواني الكرام، لو اتكلمنا عن الصحيح في اللغة، يعني لو اتكلمنا عن الصحيح في اللغة واضح فالصحيح في اللغة هو عموما الصحيح في اللغة ضد السقيم، من صح يصح صحة فهو صحيح إذا لم يكن به مرض، قال ابن فارس في واضح معجم مقاييس اللغة، قال ابن فارس رحمه الله الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، من ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب، يعني واضح إخواني، والبراءة في كل والصحة في الاصطلاح يعني واضح إخواني، الصحة في الاصطلاح الصحة في الاصطلاح يا إخواني الكرام تطلق عند الفقهاء في العبادات وفي المعاملات، فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، يعني اللي هو الأداء، يعني وفي المعاملات الصحة ترتب الأثر، ترتب الأثر، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وتطلق الصحة عند المتكلمين في العبادات وغيرها على موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. واضح واضح إخواني، واضح. ده بالنسبة للصحة. وكذلك الباطل يا إخواني الكرام في اللغة، عشان يبقى خلصنا في اللغة، الباطل يعني في اللغة، الباطل في اللغة يا إخواني جمهرة اللغة ومعجم المقاييس، معجم مقاييس اللغة وترتيب القاموس ولسان العرب، يعني واضح. هو يعتبر يا إخواني الباطل مقابل الايه الصحيح، يعني واضح، مقابل الصحيح، واضح. فيجري هنا ما أوردناه هناك في وفي اللغة بمعنى الهالك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق ما قالته، إن أصدق ما قالته العرب قوله يعني لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل، أي هالك في نفسه، أي هالك في نفسه، يعني أي هالك يعني في نفسه، موجود بالله وأورد على الحد الخلع والكتابة الفاسدان، فإنهما نافذان معتد بهما لحصول البينونة والعتق، مع أنهما غير صحيحين. يعني هي مسألة، والجواب أن نفوذهما والاعتداد بهما ليس من حيث كونهما فاسدين، بل من حيث صحتهما في ذاتهما، يعني لأن الفقهاء فرقوا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة، أرادوا بالفاسد ما اختل بسبب أمر خارج عن ذاته من وجوه من وجود شرط فاسد أو فوات شرط صحة إن كان صحيحا في حد ذاته. واضح واضح إخواني. نعود إلى الإيه، إلى المسألة تاني إخواني، نتكلم بقى عن إيه، الصحة والبطلان. فمعنى الصحة والبطلان، أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها، حكم الشارع بصحتها، وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع ببطلانها. واضح إخواني، حكم الشارع ببطلانها، واضح، حكم الشارع ببطلانها، واضح، يعني حكم الشارع إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها، وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع بعدم صحتها أي ببطلانها. ومعنى صحتها أي معنى صحتها أن أي أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة برئت ذمة المكلف منها، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها. وإذا كانت أي أفعال المكلف الصحيحة من العادات أي من المعاملات كعقود البيع والإجارة والنكاح، كعقود البيع والإجارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة لها شرعا، يعني زي الإجارة يعني إخواني، وزي البيع عقد البيع وعقد الشراء الشراء والرهن، واضح إخواني. ومعنى بطلانها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع. فإذا كانت هذه الأفعال إخواني الكرام، إذا كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها، وإذا كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيح الصحيحة من آثار شرعية. يلاحظ هنا أن لفظ الصحة يطلق أيضا على الأفعال التي يترتب عليها الثواب في الآخرة، يعني يترتب عليها الثواب في الآخرة، ولفظ البطلان يطلق على الأفعال التي يترتب عليها العقاب في الآخرة، سواء كان الفعل عبادة أو معاملة. ومرد الثواب وعدمه في الآخرة إلى قصد المكلف ونيته، فإن كان ينوي بعبادته وفعله وترك امتثال أمر الشارع أثيب على ذلك. وكذلك في المخير فيه إذا لاحظ تخير الشارع له أثيب على فعله أو تركه، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. واضح إخواني. والصحة والبطلان كما وضحنا من الحكم الوضعي يا إخواني الكرام، من الحكم الإيه الوضعي. فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي، يعني محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء. ففي البيع الصحيح يباح الانتفاع بالمبيع من قبل المشتري، وفي البيع الباطل يحرم انتفاعه. وقد رد على هذا القول بأن البيع بشرط الخيار للبائع صحيح بالإجماع، ولا يباح للمشتري الانتفاع بالمبيع، يعني ورد بأن البيع بشرط الخيار للبائع صحيح بالإجماع، ولا يباح للمشتري الانتفاع بالمبيع طالما أنه فترة الخيار. وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع، لأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه، كما ذكر الإمام ذكر في التلويح. والقول الثاني واضح اللي هو يعتبر راجح، لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك، يعني الصحة والبطلان ليس فيها فعل ولا ترك يا إخوان الكرام، يعني ولا تخيير، يعني وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوفي يا إخواني، بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الأثار عليه، أو وصف الشارع للفعل إذا الذي لم يستوفي أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الأثار عليه. وهذه المعاني كلها تدخل في خطاب الوضع، إذ هي من معاني السبب، والسبب في أقسام الحكم الوضعي كما وضحناه في البداية. والبطلان والفساد يا إخواني بمعنى واحد عند الجمهور، يعني بس عند الجمهور خلي بالك بقى، يبقى هنا الـ الـ الـ الـ البطلان والفساد يا إخواني الكرام، البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور، خلي بالك من الجزئية دي عند الجمهور. فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي. والكلام ده فيه كلام يعني. فبيع المجنون باطل لخلل في ركنه وهو العاقد، وبيع المعدوم أو الميتة باطل لخلل في ركنه وهو المعقود عليه. وكما يسمى بيع المجنون والميتة بالبيع الباطل يسمى أيضا بالفاسد، والبيع بثمن غير معلوم أو بثمن آجل غير معلوم يسمى أيضا باطل وفاسد. وإذا كان الخلل في بعض شروط البيع أي في أوصافه دون أركانه. الحنفية قالوا كلام مختلف يا إخواني، وفرقوا بين الباطل وبين الفاسد، لكن عند الجمهور الباطل هو الفاسد. الحنفية خففوا المسألة شوي يا إخواني الكرام. الحنفية يعني رحمه الله فعندهم تفصيل على النحو الآتي. هتيجي نتكلم بقى نقول قالوا إيه؟ نقول فالحنفية يا إخواني قالوا العبادات إذا فقدت ركن من أركانها كالصلاة بلا ركوع، أو فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهل تسمى باطلة أو فاسدة ولا ترتب عليها أثرها الشرعي. فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات عند الحنفية. يبقى عندنا الباطل والفاسد بمعنى واحد عند مين؟ عند الحنفية في العبادات يا إخواني الكرام. أما المعاملات أيها الإخوة الكرام، وهي العقود والتصرفات، إن فقدت ركنا من أركانها سميت باطلة ولم يترتب عليها أي أثر شرعي، كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. إذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها، يعني يبقى هنا يبقى نقول نمرة واحد، إذا فقدت ركنا، يعني واضح إخواني، إذا فقدت ركنا من أركانها اللي هي المعاملات العقود والتصرفات فبتعتبر ايه؟ باطلة ولم يترتب عليها اثرها الشرعي. اما كبيع المجنون وبيع الميتة او نكاح المحارم مع العلم بالحرمة، واذا استوفت اركانها ثم فقدت بعض شروطها، ده رقم اثنين، إذا فقدت بعض شروطها عند الحنفية يعني أي بعض أوصافها الخارجية سميت فاسدة وترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد، كما في البيع بثمن غير معلوم أو بثمن مؤجل إلى مجهول، أو المقترن بشرط فاسد، أو النكاح بغير شهود عند الحنفية. ففي البيع يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا حصل فيه دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب رعاية لحق الطفل. واضح إخواني؟ وواضح من هذه الأمثلة أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أثر شرعي، وإنما ترتب هذه الأثار بناء على تنفيذ العقد، أصل العقد تنفذ، فكأن التنفيذ محل رعاية الشرع نظرا للشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد يا إخواني الكرام. واضح؟ فالباطل عند الحنفية ما كان الخلل فيه راجعا، ما كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد، أي إلى صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد. والفاسد ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن البيع. ولهذا يقول الحنفية